أقامت المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية ناميبيا نيت بوناندي أوندايتوا نائبة رئيس الوزراء وزير العلاقات والتعاون الدولية يوم 27 الاثنين معدومة بمناسبة زيارتها لبلادنا. دعي إليها ري يونغ هو وزير الخارجية والمعنيون لبلادنا. حضرها سلم أشفال موسابي الأمين التائم لوزارة العلاقات والتعاون الدولية وغيره من مرافقي المبعوثة الخاصة. هذا وفي نفس اليوم عادت المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية ناميبيا ومرافقوها إلى بلادها على متن الطائرة.